وقد ذكر أهل العلم آثارا كثيرة ومرايا كثيرة عن أهل البدع، عن أهل البدع الذين كانوا يدعون إلى بدعهم والعياذ بالله، حتى إن بعضهم رؤي بعد موته ودفنه يقول إنها أحد الحاضرين نسى أو سقط له دينار في القبر، فلما ذهب وحفر القبر وجد أن هذا قد مسخ قردا والعياذ بالله قردا في القبر، وغير ذلك من الأشياء التي تمر بنا كثيرا من أهل البدع والعياذ بالله يجازون في الدنيا بالخزي والعار ويتبين أمرهم، فمثل هذا هؤلاء لا بد أن يبين أمرهم إذا نعم لا هذا أهون والله ما أدري الظاهر من الأولى أن لا يبين يقولون شارب الدخان والخمر هذا يصرف على الكبير، هذا يقولون كثيرا لا بدل ما يصرف ما صلح لو هذه الروايات الكثيرة المتكاثرة عند العامة الذين يقولون أن شارب الدخان يصرف عن القبلة لو تطلب سندا واحدا صحيحا ما وجدته، طلبت علما يقولون ولو كان طلبهم هل رأوه بأنفسهم؟ أخبروه أخبرني من؟ ها؟ رجل من بني ربه، رجل من بني ربه وماشي. لو كان سندها صحيحا هل يعلم انه لا لا ما يعلم، قد يكون بذنوب اخرى اعظم من هذا ولا ندري عنها، قد يكون ما فعل الكفر ايضا. نعم الشيخ يحلف واحد يحلف بالله العظيم بالله العظيم اني جبنا شارب الدخان وانه انجل الكلام جبت بيدها حلفني بالله الله ما ادري يا عبد العزيز انا ولا اشك في هذا في هذا الله اعلم، الله على كل شيء قدير وقد يري عباده سبحانه وتعالى من الآيات ما يتبين به الحق، لكن ما أظن هذا لأن أولا شرب الدخان هو أعظم الذنوب، حلق اللحية أعظم منه بلا شك، ما حلق اللحية هو ثالث تنبه الحديث وواضح فيه المخالفة وإعلان بالمخالفة، وشرب الدخان ما ورد فيه الحديث غاية ما هنالك أنه داخل في عمومات تدل على التحريم، ولهذا اختلف فيها العلماء حتى اني رايت بعض العلماء يقول ان الدخان يجب بعض الاحيان، يجب في بعض الاحيان لو كان سامه الكسلان واذن المؤذن وهو تعبان الان يقول انا ما اقدر اصلي لين اشرب لي سيجاره، قال بعض العلماء يشرب سيجاره ويروح يصلي. نعم لا انا قصدي من بعض العلماء تراجعوا كلام الناس في هذا اول ما ظهر أول ما ظهر اختلف فيه العلماء حتى الآن أنا أقول لكم عبارة صاحب الغاية الشيخ مرعي الحنبلي قال ويتجه حل شرب قهوة ودخان، يتجه يعني يتجه على قواعد المذهب مذهب الإمام أحمد حل شرب قهوة ودخان، والأولى لكل ذي مروءة تركهما، ترك القهوة والدخان فجمعهما جميعا في حكم واحد، وقال إن الذي اتجه على قاعدة المذهب أنهما حللان لأن الأصل الحل في المأكول والمشروب، لكن الآن تبين للناس تبين ظاهرا أنه حرام بما علم من أضراره المالية والبدنية والعقلية والدينية، والإنسان المنصف يجب عليه أن يتبع الحق أينما كان، فإن قام الدليل على شيء اتبعه ولو خالف أكثر الناس، وإذا قام الدليل على أن هذا ليس بجائز اتبع الدليل أيضا ولو خالف أكثر الناس، الإنسان هو مسؤول عن ملاحظة الناس ومراعاة الناس، مسؤول ويوم ينادين فيقول ماذا أجبتم المرسلين. إيه نعم الشيخ متوقف يعني سيلان أحد على القيافة

فيكون قد أرشدهن إلى ذلك وهن يغسلنها. قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، واللفظ الآخر اللي يأتي أو سبعا أو أكثر من ذلك.